فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ألن المرسلين صدق الله العظيم.